بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم هي الحلقة العاشرة، وتهدف هذه الحلقة إلى أن يدرك الطالب تعريف العرض وتعريف الطلب، واثنين كيف تتفاعل قوى العرض والطلب، وأثر هذا التفاعل في تحديد الأسعار وتخصيص الموارد. نحن عرفنا في الحلقة السابقة المفهوم الاقتصادي للسوق وأشكال السوق ووظائف السوق، وقلنا أن للسوق وظيفتان هما تحديد الأسعار، أسعار السلع والخدمات، وتخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستعمالات المختلفة. السوق، إذا ذكرت السوق فالمقصود بها جهاز الأسعار أو قوى العرض والطلب. العرض والطلب هما الفكرتان الأساسيتان لمعرفة كيف تتحدد الأسعار وكيف يتم تخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة. العرض والطلب هما الفكرتان الأساسيتان لمعرفة كيف تتحدد الأسعار وكيف يتم تخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة. فما هو العرض وما هو الطلب؟ تعريف العرض: العرض هو كمية السلع التي يرغب البائعون في بيعها عند مختلف الأسعار. كمية السلع التي يرغب البائعون في بيعها عند مختلف الأسعار. والعرض، أقصد الطلب، تعريف الطلب هو كمية السلع التي يرغب المشترون في شرائها عند مختلف الأسعار. لبيان كيف تتفاعل قوى العرض والطلب وتتحدد الأسعار من خلال هذا التفاعل، ننظر في جدول الطلب. هذا الجدول جدول افتراضي، أسميناه جدول الطلب على لحوم الضأن خلال شهر، ولا بد أن أيضا أن تذكر المدة الزمنية التي يغطيها الجدول، فهو جدول الطلب على لحوم الضأن خلال شهر. ننظر في هذا الجدول لنستخلص منه بعض الملاحظات، ولنعرف من خلاله كيف تعمل السوق وتتفاعل قوى العرض والطلب وتتحدد الأسعار. لدينا ثلاث خانات: خانة موجود فيها السعر المرموز له بالرمز سين، والخانة الثانية الكمية المطلوبة كاف طاء، والخانة الثالثة هي الكمية المعروضة كاف عين. أول ملاحظة ممكن أن نلاحظها في هذا الجدول: الطلب والكمية المطلوبة. انظروا، قلنا جدول الطلب على لحوم الضأن خلال شهر، قلنا جدول الطلب على لحوم الضأن خلال شهر، لكن في العمود الثاني لم نقل الطلب، قلنا الكمية المطلوبة كافطة. وهذه الملاحظة أيضا تصدق على العرض والكمية المعروضة. إذن هناك أربع مصطلحات: الطلب والكمية المطلوبة، الطلب والكمية المطلوبة، وأيضا العرض والكمية المعروضة. الجدول لا يسمى جدول العرض، إنما يسمى جدول الطلب. فلنفرق الآن بين، أو لنسأل، هل يوجد فرق فعلا بين الطلب والكمية المطلوبة أم لا؟ مر معنا قبل قليل تعريف الطلب. الطلب قلنا أنه كمية السلع التي يرغب المشترون في شرائها عند مختلف الأسعار. كمية السلع التي يرغب المشترون في شرائها عند مختلف الأسعار. فالطلب وصف شامل، الطلب وصف شامل لجميع الكميات المطلوبة، وصف شامل لجميع الكميات المطلوبة عند مختلف الأسعار. يعني مثلا 70 عند الصفر، والستين عند الخمسة، والخمسين عند العشرة والأربعين عند الخمسة عشر والثلاثين عند العشرين والعشرين عند الخمسة وعشرين والعشر عند الثلاثين والصفر عند الخمسة وثلاثين. وصف شامل، الطلب وصف شامل للكميات المطلوبة عند مختلف الأسعار. لكن الكمية المطلوبة تقترن بسعر، الكمية المطلوبة عشرة عند السعر خمسين، الكمية المطلوبة خمسة عشر عند السعر أربعين، عفوا الكمية المطلوبة خمسين عند السعر عشرة، الكمية المطلوبة أربعين عند السعر خمسة عشر، الكمية المطلوبة ثلاثين عند السعر عشرين. فهي تقترن، كل كمية مطلوبة تقترن بسعر محدد. التفريق الأول بين الطلب والكمية المطلوبة، الطلب وصف شامل للكميات المطلوبة عند مختلف الأسعار، والزيادة أو النقص في الكمية المطلوبة ناتج عن تغير الأسعار. أما الزيادة أو النقص في الطلب فينتج عن عوامل أخرى سيأتي بيانها، والسعر ليس واحدا منها. واضح؟ بالنسبة للكمية المطلوبة، التغير في الكمية المطلوبة هو ناتج عن التغير في السعر. فالكمية المطلوبة كانت 50 عندما كان السعر 10 وأصبحت 40 عندما كان السعر عندما أصبح السعر 15. فالتغير في الكمية المطلوبة ناتج عن تغير السعر. لكن الطلب إذا زاد أو إذا نقص فإنه ناتج عن عوامل أخرى غير السعر، السعر ليس من بينها، ناتج عن عوامل أخرى ستأتي معنا لاحقا. إذا تغير الطلب يعني أن الكميات 70 و60 و50 و40 و30 إلى آخره تتغير كلها بالكامل، تكون أكبر منها إذا زاد الطلب، يكون هناك كمية أكبر من 70 وكمية أكبر من 60 وكمية أكبر من 50 وهكذا عند مختلف الأسعار، هنا يكون زاد الطلب. وإذا نقص الطلب تكون الكميات عند نفس الأسعار أقل مما هو موجود، فعند الصفر كمية أقل من 70 وعند 60 كمية أقل من عند 5 كمية أقل من 60 وعند 10 كمية أقل من 5 وهكذا. إذن هذا التفريق أو الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية ننظر في العمود الأول والعمود الثاني اللي هو السعر والكمية المطلوبة. نلاحظ أنه لما كان السعر صفر، طبعا السعر صفر يعني أن السلعة تبذل مجانا، كانت الكمية المطلوبة 70. طبعا الكميات هذه المطلوبة هي بملايين الكيلوغرامات، كميات مطلوبة بملايين الكيلوغرامات، فالمقصود 70 مليون كيلوغرام من اللحم عندنا كان مجانا. لكن لما أصبح السعر بخمسة نقصت الكمية المطلوبة إلى 60 مليون كيلوغرام. الناس يريدون السلع الرخيصة أو إذا كانت السلع توزع بلا مقابل يتزاحم الناس لاقتنائها. إذا كانت السلع توزع مجانا بلا مقابل تزاحم الناس للحصول على نصيبهم منها. لكن عندما يكون لها سعر يحجم الناس تدريجيا. فلما أصبح السعر خمسة ذهب 10 ملايين كيلوغرام كانت مطلوبة، اختفت من قائمة الطلبات. لما ارتفع السعر إلى 10 انخفضت الكمية المطلوبة من 60 إلى 50 مليون. عندما ارتفع السعر من 10 إلى 15 انخفضت الكمية المطلوبة من 50 إلى 40، وعندما ارتفع إلى 20 انخفضت الكمية المطلوبة إلى كم؟ إلى 30، وعندما ارتفع إلى 25 انخفضت الكمية المطلوبة إلى 20، وعندما ارتفع السعر إلى 30 انخفضت الكمية المطلوبة إلى 10 ملايين، وعند السعر 35 لا يوجد أحد له رغبة في حيازة هذه السلعة واقتنائها عند هذا السعر. هذا يعني وجود علاقة عكسية، العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة علاقة عكسية. إذا ارتفع السعر انخفضت الكمية المطلوبة، إذا ارتفع السعر انخفضت الكمية المطلوبة، وإذا انخفض السعر زادت الكمية المطلوبة. ننظر في ملاحظة ثالثة، ننظر في العمود الأول والثالث. في العمود الأول والثالث السعر لما كان السعر مجانا، لما كان يعني تبدل السلعة، طبعا ما أحد يفرض على أحد أن السلعة تبدل مجانا، لكن لو افترضنا أنه ما في أحد يدفع، فما هناك أحد ممكن ينتج، ما هناك أحد لديه استعداد أنه ينتج ليوزع على الناس بلا مقابل، هو ينتج لكي يحقق الربح. فإذا كان الناس على غير استعداد لبذل قيمة في مقابل الحصول على هذه السلعة، يعني إذا قالوا ما نأخذها إلا إذا كانت بلا مقابل، فلا يوجد من ينتج هذه السلعة. إذا أصبح السعر 5 ريال يظل لا وجود للمنتجين، لأن السعر 5 ريال لا يغطي نفقات الإنتاج ولا يمكن المنتج من تحقيق ربح. عندما ارتفع السعر إلى 10 أصبح هناك كمية معروضة ب10 ملايين، 10 ملايين كيلو جرام. ولما ارتفع السعر إلى 15 أصبحت الكمية معروضة 20 مليون كيلو جرام. ولما ارتفع السعر إلى 20 أصبح 30 مليون كيلو جرام. ثم لما ارتفع السعر إلى 25 أصبحت الكمية المعروضة 40 مليون كيلو جرام. لما ارتفع السعر إلى 30 أصبحت الكمية المعروضة 50 مليون كيلو جرام. ثم عندما ارتفع السعر إلى 35 أصبح السعر أصبحت الكمية المعروضة 60 مليون كيلو جرام. إذن العلاقة بين السعر والكمية المعروضة هي علاقة طردية، السعر يزيد فتزيد الكمية المعروضة، وإذا انخفض السعر انخفضت الكمية المعروضة. إذن الملاحظة الثالثة، العلاقة بين السعر والكمية المعروضة هي علاقة طردية، هي علاقة طردية. ننظر في ملاحظة أخرى. إذا نظرنا في الجدول نجد أن عند جميع الأسعار باستثناء سعر واحد تكون الكميات المطلوبة إما أكبر من الكميات المعروضة أو أقل، لكن هناك سعر واحد فتساوى عنده الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة 20، السعر 20، الكمية المطلوبة 30 والكمية المعروضة 30. هذا السعر يسمى سعر التوازن. يوجد سعر واحد فقط تتساوى عنده الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة، هو سعر التوازن، هو سعر التوازن. ننظر في ملاحظة أخرى، اللون الأخضر هذا يحدد لنا المنطقة التي تكون فيها الأسعار أقل من سعر التوازن. إذا كانت الأسعار أقل من سعر التوازن، ما الذي نلاحظه؟ ما الذي نلاحظه؟ 70 أكبر من 0 اللي هي الكمية المطلوبة أكبر من الكمية المعروضة، 60 مليون أكبر من 0، 50 أكبر من 10 مليون، 40 مليون أكبر من 20 مليون. إذن في المنطقة التي تكون الأسعار فيها أقل من سعر التوازن تصبح الكميات المطلوبة هي أكبر من الكميات المعروضة، وإذا كانت الكميات المطلوبة أكبر من الكميات المعروضة يوجد فائض في الطلب. فعندما تكون السلعة مجانا فائض الطلب 70 مليون، عندما يكون السعر 5 فائض الطلب 60 مليون، عند السعر 10 50 ناقص 10 40 مليون فائض، عند السعر 15 40 ناقص 20 الفائض 20 مليون. إذا الملاحظة الخامسة أنه يوجد فائض في الطلب عندما يكون السعر أقل من سعر التوازن. ننتقل إلى الملاحظة الأخرى، اللون الأصفر يغطي المساحة التي تكون الأسعار فيها أعلى من سعر التوازن. سعر التوازن 20 وهنا الأسعار 25 30 35. ما الذي نلاحظه في هذه المساحة؟ هنا تكون الكميات المعروضة أكبر من الكميات المطلوبة. 40 أكبر من 20، والخمسين مليون أكبر من 10 مليون، والستين مليون أكبر من 0. فهنا يكون فائض في العرض، نقول فائض في العرض. عند السعر 25 فائض العرض كم؟ 20 مليون. وعند السعر 30 فائض العرض 40 مليون، يعني 50 ناقص 10. وعند السعر 35 فائض العرض 60 مليون. إذن الملاحظة الأخيرة السادسة أنه يوجد فائض في العرض عندما يكون السعر أعلى من سعر التوازن، عندما يكون السعر أعلى من سعر التوازن. هذا الجدول يمكن رسمه بيانيا، نفس المعلومات الواردة في الجدول نقوم بعملية رسم لها. يمكننا رسم منحني العرض والطلب باستخدام البيانات التي اشتمل عليها جدول الطلب. نلاحظ أنه لدينا محور رأسي ومحور أفقي. المحور الرأسي مخصص للسعر أو الأسعار، والمحور الأفقي مخصص للكمية أو الكميات. كل ما نقوم به طبعا التقاء المحورين، القيمة تكون صفر عند التقاء المحور الرأسي بالمحور الأفقي. فإذا اتجهنا صعودا على المحور الرأسي تزداد الأسعار، وإذا اتجهنا يمينا على المحور، من انطلقنا من الصفر واتجهنا يمينا على المحور الأفقي تزداد الكميات. نقوم بالنظر في كل سعر والكمية التي تقابله، السعر والكمية المطلوبة التي تقابله، فنضع هذه النقاط. يعني مثلا عند الصفر كان 70 مليون، عند السعر 5 كان 60 مليون، عند السعر 10 كان 50، عند السعر 15 كان 40، عند السعر 20 30، عند 25 عند 25 20، وعند 30 10، وعند 30 10، وعند 35 0. ثم نصل هذه النقاط، ويكون هذا هو منحنى الطلب، ثم بعد ذلك نقوم برسم منحنى العرض بنفس الطريقة، ونصل إلى أن النقطة التي يتقاطع فيها أو التي يتقاطع عندها منحنى الطلب مع منحنى العرض هي نقطة التوازن، والسعر هو سعر التوازن، والكمية عند هذا السعر هي الكمية التوازنية. فالسعر 20، هذا هو السعر التوازني، والكمية التوازنية 30. هنا عند السعر 30 لو رسمنا خط يوازي المحور الأفقي إلى أن نصل إلى منحنى العرض، نتوصل إلى فائض العرض عند هذا السعر، هنا السعر، أعلى من سعر التوازن أم أقل من سعر التوازن؟ سعر التوازن هو 20، إذن السعر 30 هو أعلى من سعر التوازن. وإذا كان السعر أعلى من سعر التوازن يوجد لدينا فائض في العرض، وفائض العرض تمثله المساحة، تمثله المسافة التي تقع بين منحنى الطلب ومنحنى العرض، والتي يمكن تحديدها بهذا المقدار. هنا من 10 إلى 50، لو خصمنا 10 من 50 نقصنا 10 من 50 ظهر عندنا 40 مليون، هي فائض العرض، عند السعر 30. وأيضا فائض الطلب، ممكن أن نحدد فائض الطلب، فعندما نأخذ أي سعر أدنى من سعر التوازن، عندما نأخذ أي سعر أقل من سعر التوازن مثل السعر 10، ونرسم خطا موازيا للمحور الأفقي، للمحور الأفقي ننتهي على ننتهي بالوصول إلى منحنى الطلب، نرسم خط أفقي موازي للمحور الأفقي إلى أن نصل منحنى الطلب. هذه المسافة التي تقع بين منحنى العرض ومنحنى الطلب تمثل فائض الطلب، فائض الطلب. فمثلا إذا قسنا العشرة من الخمسين يكون فائض الطلب في هذه الحالة 40 مليون عند السعر 10. طبعا لو أخذنا سعر آخر بالنسبة لفائض العرض مثلا عند السعر 25 أصبح الفائض 20 مليون، لأن المسافة تكون محصورة بين العشرين وبين العشرين وبين الأربعين فتكون 20 مليون. لو أخذنا أردنا أن نعرف فائض الطلب عند السعر 15 يكون أيضا 20 مليون، لأنه محصور بين الكمية 20 و40 مليون. إذن عرفنا أن العرض والطلب أداتان رئيستان لتحديد الأسعار وتخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة، وعرفنا جدول الطلب وكيف أن هناك علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة، فالكميات المطلوبة تزداد عندما ينخفض السعر وتقل عندما يزيد السعر، أما الكميات المعروضة فتقل إذا انخفض السعر وتزيد إذا زاد السعر. وهذا التفاعل بين قوى العرض والطلب يؤدي إلى الوصول إلى سعر التوازن، لأن المنتج عندما يعرض سلعه ولا يتمكن من تصريفها عند سعر مرتفع سيقوم بخفض سعره، وكذلك المستهلك عندما لا يجد السلع بسعر منخفض يريد أن يحصل على السلعة به فإنه أيضا يأخذ السلعة بسعر أعلى. فهذا التجاذب بين قوى العرض والطلب أو بين المنتج والمستهلك يقود إلى تحديد الأسعار. فالأسعار تقوم بوظيفة تخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة. أنت على سبيل المثال تريد أن تأخذ هدية أو مجموعة من الهدايا لتعطيها أو تهديها إلى بعض أحبابك وأقاربك مثلا، فعندما تنزل للسوق كان في ذهنك أشياء معينة، عندك ميزانية محددة، فلما جئت للسوق وجدت أنه والله هناك خصومات تصل إلى 50%، ووجدت بعض السلع هي بأسعار أقل مما كنت تتوقع، فلا شك أنك في مثل هذه الحالة ممكن أنك تتوسع في الهدايا وتشتري المزيد من السلع. والعكس صحيح أيضا، عندما تكون توقعاتك أن الأسعار أنك تحصل على هذه الهدايا بأسعار منخفضة ثم تجد السوق وتنظر في الأسعار فإذا بها مرتفعة فلك تعيد النظر في هذه الهدايا، ومن الذي يمكن أن تهدي إليه ومن الذي يمكن أن تتركه لمناسبة أخرى، وأيضا ما نوعية الهدية وما مقدارها. إذن هذه السوق تقود قرارات المستثمرين وقرارات المنتجين، وهذا التجاذب بين قوى العرض والطلب يكون له أثر واضح لا يخفى على كل ذي عينين في توجيه الموارد الاقتصادية أو تخصيص هذه الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المتعددة التي يمكن أن توجه إليها هذه الموارد. في الختام سيكون حديثنا في الحلقة القادمة عن القانون العام للطلب وأيضا العوامل المؤثرة على الطلب، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.